يقول إذا نخطف في صلاة الجمعة فماذا علي أن أفعل؟ وقال الحمد لله. أنت تسأل عن العاطش ولا عن السامع للعطاس؟ سامع العطاس ما يفعل شيء، ما يقول له يرحمه الله؟ لا العاطش. نعم العاطش يحبث في نفسه. كذلك الصلاة، فالصلاة فيها نظر. لا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مجالاتها واسعة لا حدود لها، أما العطاس فورده خاص. لحظة شوي. أهلا وسهلا، وعليكم السلام، كيف حالك؟ معك شيء؟ أعطيني. أبو معتك عند أبو محمد إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العطاس ورده آني ثم هو واجب، أما الصلاة